بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لا نزال نواصل حديثنا حول القيامة الصغرى، الموت، ما يسبقه وما يلحقه. أسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم العاقبة، إذا مات الميت فقد قامت قيامته. توقفنا عند حديثنا في هذا الموضوع عمن يعصمون من فتنة القبر وعذابه. لقد أكدنا فيما مضى أن عذاب القبر ونعيمه مما ثبت في الأحاديث الصحاح وفي الإشارات القرآنية البينة، وأنه لا ينبغي أن يكون شيئا من ذلك في أصله موضع خلاف أو اختلاف. والله جل وعلا أكرم طائفة من المؤمنين بأن عصمهم من فتنة القبر وعذابه. أول ذلك الشهيد، صلى الله عليه وسلم يقول: الشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعه أو في أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقربائه. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببابقة السيوف على رأسه فتنة. الفزع الذي يناله عندما يرى بارقة السيوف وهي تقترب من رأسه وتقترب من عنقه، كفى بهذه البارقة فتنة، ويحل محل السيوف في واقعنا المعاصر السحب الدمار والفتح والتفجير التي تصنع بالإنسان ما لا تصنعه مئات السنين. أيضا الذي مات مرابطا في سبيل الله، في الحديث الصحيح الذي رواه فضالة بن عبيد: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. ينمى له عمله يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. الذي يموت يوم الجمعة، وهذه كرامة من الله عز وجل، طبعا لا يد للإنسان في اختيار الموت الذي يموت فيه، لكن الله يصطفي لذلك من شاء من خلقه، وأفعاله لا تنفك عن عدله وحكمته وفضله ورحمته جل جلاله. ففي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. أيضا الذي يموت بداء البطن، ما هو داء البطن؟ إسهال محتمل، استسقاء وانتفاخ محتمل، انفجار الزائدة داخل البطن وموت بسببها محتمل، كل ما كان من جنس داء البطن مطلقا أيا كان ذلك الداء. داء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: والمبطون هو الذي أصيب بداء البطن، بمعنى أن يكون فيه إسهال أو وجع في بطنه، ومنه ما يسمى بالزائدة إذا انفجرت وما أشبه ذلك. فكل أدواء البطن التي تكون سببا للموت داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: المقصود لا سيما التي يكون فيها الموت محققا وعاجلا. القارن في مرقات المفاتيح وعون المعبود والمطفون من إسهال أو استسقاء أو وجع بطن، وكل ذلك مما يدخل في المطفون اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوقى من فتنة القبر من سؤاله وفتنته وعذابه. طيب، بقي أن نقول من أراد واعظا فالموت يرشده. لقد قيل لبعض الزهاد: ما أبلغ العظات؟ قال: النظر للأمام. ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى الأموات. إذا كانت الحياة آية من آيات الله، فإن الموت آية أخرى تضاد الحياة. لا تقل عنها عجبا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. في الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. الذي يسير إلى ربه منذ ولادته يوشك أن يصل. الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة. ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة لا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. يعني موعظة رقيقة. كان نقل القرطبي عن يزيد الرقاش أنه كان يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يرضي عنك ربك بعد الموت؟ وكان من عظات الصحابي الجليل أبي الدرداء يقول: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أأرضى الله أم أسخطه، وأبكاني فراق الأحبة محمد وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي الله عز وجل يوم تبدو السريرة علانية، ثم لا يدرى أإلى الجنة أم إلى النار، ثم لا يدرى أإلى الجنة أم إلى النار. نعم، عظات أكثر منها الزهاد والوعاظ والمرشدون الناس إلى طريق الخير. ما ذكر شعرا في هذا المقام: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بين آثره. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. نعم، هل الدنيا تساق إليك عفوا؟ أليس مصير ذلك للزوال؟ أليس مصير ذاك إلى انتقال؟ وما دنياك إلا مثل شيء ظل، يعني وما دنياك إلا مثل شيء أظلك ثم آذن بالزوال. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفكي فلا يغرركم ومني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفكي فلا يغرركم ومني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. والموت وتذكره له أثر عظيم في إصلاح النفوس وتهديدها وترقيق الخلوق وتليينها. يعني في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا ذكر هازم اللذات الموت، فإنه لم يذكر في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره أحد فيه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها. وكان ابن المبارك يذكر أن صالح المري كان يقول: إذا إن ذكر الموت إذا فارقني ساعة فسد علي قلبي. دقاق يقول: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة: بتعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوجل بثلاثة: تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة. ونقل القرطبي عن العلماء قولهم: تذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب. ونقل عنهم أيضا: ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور، خاصة إن كانت قاسية، فعلى أصحابها أن يعالجوها بثلاثة أمور: الإقلاع عما هي عليه بحضور مجالس العلم بالوعظ والتذكير والتخويف، ذكر الموت فيكثر من ذكر هذه اللذات، ومفرق الجماعات، ميتم البنين والبنات، ومشاهدة المحتضرين، فإن النظر إلى الموت ومشاهدة كرباته وسكراته ونزعاته مما يقطع عن النفوس لذاتها ويطرد عن القلوب مسراتها ويمسح الأجفان من النوم والأبدان من الراحة ويبعث على العمل ويزيد في الاجتهاد والفعل. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحة في أعمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير عمرنا آخر، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.